حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وهو كريم فلا وتوجب الخشوع لله عز وجل في آثاره إدعوة الناس إلى شريعة الله، كما قال تعالى فلا تطع المكذبين وجاهدهم به تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالمهم أن القرآن الكريم بكل معنى الكلمة، إنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. واختلف العلماء في أسر المكنون، فقيل إنه اللوح المحفوظ بقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقيل المراد به الكتب التي تكتب الملائكة، كما قال تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال الدور رجحه ابن القيم رحمه الله في كتاب التبيان في أقسام القرآن، أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة. لا يمسه أو لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون هم الملائكة، طهرهم الله تعالى من الشرك والمعاصي، ولهذا لا تقع من الملائكة معصية، بل هم ممتثلون لأمر الله قائمون به على ما أراد الله تنزيل من رب العالمين. إلى قوم عيد وقال المراد بقوله لا يمسه إلى المطهرون أي لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن هذا قول ضعيف لا تدل عليه الآية، لأنه لو كان المراد ذلك قال إلا المطهرون يعني المتطهرين، ولكنه قال المطهرون أي من قبل الله عز وجل. هذا قول ضعيف، ولولا أنه يوجد في بعض التفاصيل التي لأيدي الناس ما تعرضنا له، لأنه لا يمثل. والصواب أن المراد بذلك الملائكة، فإن قلنا المراد بكتاب المكنون الصحب التي لا يمثل إلا المطهرون، وإذا المطهرون قد يمسونه بأمر الله عز وجل وقد لا يمسونه، تنزيل من رب العالمين يعني هذا القرآن تنزيل من رب العالمين نزل من عند الله عز وجل، لأنه كلام وكلام الله تعالى منزل غير مخلوق. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن ليس بمخلوق، لأنه نزل من الله فهو كلامه، وكلامه من صفاته تعالى وصفاته غير مخلوقة. وفي قوله تنزيل من رب العالمين إشارة أن نعمل به عنه وسمى العالمين أن فإن هذا الخير عمله لا وجل من أن يفتخر به هذا الرجل المسلم إذا كان يتخذ اليسار وقد نزل مطر وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله جنازة ماذا يفعل؟ أسأل ماذا المسافر إليها لإيش؟ ليشاهدها؟ قل هذا إذا السؤال هل يجوز السفر للصلاة على الجنازة؟ هذا سؤال. أما إذا كان الجواب أما إذا كان الإنسان لو تحضر إن لإرادته قريبة من الميت فيقال لماذا لم يأتي فلان ويكون جواب بينه وبين قريبه عداوة فهنا يتعين الحدود ليس معهودا عن السلف ويحصل به مفاسد فتركه اولى لكن التحليل لا اقدر ان اقول انه حرام لان التحليل يحتاج الى دليل بين اما السفر الى القبور فهذا حرام لانه سفر يكون به مكان معين لشرف هذا المكان حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز السفر الى زياره قبره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشيخ الآخرة والسامعين وانفع بعلمكم. رجل يصلي سنة الرافلة في أحد المساجد ومعه جماعة وصلى بجواره فرد وذلك في الصلاة الجهرية ثم أخطأ الإمام بإحدى السور ما موقف هذا الشخص الذي هو في السنة الرافلة هل يرد عليه ولا لا؟ ثم أنه سلم سنته الراتبة وشرع بعد أن سلم هذا أن السنة الراتبة انتهى منها شرع الجماعة للصلاة في الصورة الثانية ثم انقطع في نفس العملية. فما هو موقفه وهو يصلي وبعد أن انتهى من الصلاة؟ هل يرد عليه ولا يفوت؟ نعم إذا كان الخطأ يغير المعنى فالواجب أن يرد عليه، لأنه لا يجوز إقرار أحد على خطأ في كتابه عز وجل، وإن كان لا يغير المعنى فلا يلزم. ولكن لما انتهى من الرابعة لم أفهم من السؤال أنه دخل معهم، هل دخل معهم أو إن هذه الراتبة هي بعدية؟ طيب جواب كما سمعت ما أحد واحد اشتر الله على محبتكم في الله. هناك امرأة كانت مشتركة مثل دينا وخلقا حيث تعلمت من عجل كتاب الله عز وجل وعد أن بلغت الخاصين أصابها مرض الخوف الشديد حيث تخيل أشياء لا تحسب الواقع حتى أصبحت منها تحسب من الوضوء ولا تحسب وإنما تحسب بالتراب. كيف حل هذا ذلك؟ وأحيانا تؤخر الصلاة عن وقتها، فما رأي تقولكم بهذه الحال حال هذه المرأة؟ أولا أحبك الذي أخذتنا فيه وجعلنا وإياكم أحباب الله. هذه المرأة لا شك أن الذي أصابها المرأة ولا يحل لها أن تتيمم على قدرتها على المال واجب أن تصاب حتى ولا إلى ما بعدها وكان ذلك فلا بأس. هذا فكري وتخيلا كثر اليمين فطيرا عزيكم هل يجوز الشيخ إيصال هذه الملابس بشكلها للمذكور للمحتاجين وإتلافها يا شيخ؟ أقول أعظم الله عز وجل لفقد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ونسأل الله تعالى أن يجعل في خلفه خير. أما بالنسبة لهذه الملابس فإن كان يمكن تعديلها حتى تكون صالحة للبس فهذا طيب، ويجب في هذا الحال أن تعدل إلى الوجه الجليل وما إذا كان تصدق بها، لأن التصدق بها والعدوى حرام إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي هذه الحال يجب على قابض هذه الألبس أن ينصح من أتاه، لأنه ربما يكون جاهلا لا يدري ويقول يا أخي هذه لا يتقرب بها إلى الله، إذا لا يتقرب إلى الله بمعصيته أبدا، والآن عليك أن تتلفها أو تنقضها وتخيطها على وجه سليم. الحمد لله مؤلفة فيها زكاة على كل حال سواء عدا مثل التجارة أو القوة. الخلاف في الحل المباح والعلماء اختلفوا فيه على عدة أقوال، أرجحها وجوب الزكاة المطلقة إذا بلغ النصر. فإذا كان عند امرأة أسورة خواتم وخروص تبلغ النصاب وهو 85 جراما وجب عليها زكاته كل عام، تقدر قيمته عند أهل الخبرة والمعرفة بقيمة الذهب وتخرج ربع العشر، سواء كان هذا أكثر من 3 أو أقل. مثلا إذا كان اشترت هذا الذهب 10,000 وعند ثمن حوز صار يساوي 5، فالواجب زكاته فقط. وإذا اشترته 5 وصار عند ثمن حوز يساوي 10 فالواجب زكاته 10. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشهد الله سبحانه وتعالى على محبتك ومحبة الإخوان في الله سبحانه وتعالى. يا شيخ، إذا وجدت امرأة طبعا الثانية منذ ما يقارب 4 سنوات وقبل الزواج، طبعا العادات عندهم تقريبا لا يسمحون تراها وكذا، ولكن أقول عندنا في العادات الكثيرة لا يسمح برؤية إلا الزوجة، نعم، البنت في زوجها، نعم، في صباح اليوم التالي بعد ليلة الدخلة لاحظ ثم البنت من البنت غير طبيعية، لاحظ ثم البنت مدرسة غير طبيعية، أنا ما أعرف من عادات الشيء، أنا لا أعرف من عادات البنت هذا الشيء، فقالت أمها أن البنت ليس طبيعية في عقلها وكذا. استمرت هذا الحالة تقريبا سنة عندي عليها، ذهبت بها المستشفيات والمشايخ أقرأ عليها ولكن لم تحسن حالتها، لم تحسن حالتها، نعم. بعثتها إلى أهلها وبعد تقريبا سنة ارسلت ورقة الطلاق، ذهبت إلى القاضي فقلت يا شيخ أنا كنت أطلق زوجتي من غير أسلمها، فقال القاضي طلقة واحدة، قلت لا بل ثلاثة، قال القاضي طلقة واحدة، فقلت له ثلاثة. عندما طلقتها يعني جتني أخبار عند أهلها أنها بنت لا نصلح طبيعية، يعني ما عاد فيها شيء، هل يجوز مراجعة هذه المرأة؟ أولا بارك الله فيك، سؤال القاضي هل هي 3 أو 1 غلط وخطأ وقلة بصيرة منه، فلماذا هل 1 أو 3؟ الواجب أن يكتب الطلاق، طلق زوجته فلانة يسكت، لأن بعض الذين يطلقون الثلاث ويأتون بالسكوت يقول نحن طلقنا 3 لأن القاضي وربما يأتي في شدة غضب ويقول أما بالنسبة للجواب الخاص بهذه فلا بد أن يحضر هو والزوج ووليه حتى نفتيهم بما نرى في هذه المسألة. نعم، والزوج والبنت. طيب، إذا لا بد تأتي البنت ووليه. فضيلة الشيخ، قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يزال في صلاة ما دام في مكان يصلى فيه ما لم يصل، هل المقصود نفس المكان أو المجال والأمر في ذلك أوسع المسجد والمصلى؟ الظاهر أنه أوسع، يعني صلاة في نفس مكان معين أو في المصلى كله، وإذا أمكن أن لا يتجاوز مكانه الذي يصلى فيه أو أول ما أتى هو أحسن. الله سبحانه وتعالى. أما بعد فضيلة الشيخ، لي عم من لديه مقهى ومال كثير ويشتغل في الحكومة، يعني عنده راتب من الحكومة، نعم، ما أدري يعني هل أجيه وأنا جيته وهجرني يعني هل أكل من طعامه؟ يعني تسأل هل يجوز أن تزوره وتأكل من طعامه أو لا؟ نعم. أولا ننصح الأمن أن فتح المحلات للتصوير أو المطاعم أو التجارة الأخرى بشكل موظفا، لأن الحكومة تمنع من اشتغال الموظف بأي شيء من التجارات. وأخبره عني بأن عمله هذا حرام، فإن أن يدع الوظيفة وإن أن يدع الشغل، هذه واحد. ثانيا التصوير، إن كان يقتصر على التصوير المباح كتصوير التابعية والرخصة وما أشبهها فلا بأس، أما أن يصور مهب وجب فهذا لا يجوز، لأن بعض الناس تصوير يجعلها كما يقول ذكرى، وبناء الصور ولا للذكرى حرام، فإنها لا تدخل بيتا فيه صور. أما بالنسبة لزيارة الإله وأهلك من ماله فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأكل من طعام اليهود، واليهود معروفون بأكل الربا وأكل السحت، وإثمه على نفس الأمر، وأنت لسالك إنه نعم. جيت أنا وقال ما أبيك وأسلم علي، أفضى أن أصحاب من يسلم علي قال لا تجيني أسلم علي، إذا منعت فأنت معذور. يعني أما إذا كان لن يمنعك ولكن يتكره أن تأتي، لا هذا يمنعني، لكن يمنعك إذا تدخل، يعني هو يبين لي أني معك، لو جيت مرة أسلم علي قال لا لا تسلم علي، ما يسلم عليه، والله تعالى مقلب القلوب، ربما يقولك الآن لا تسلم عليه ويتصل عليه ويمكنك من السلام عليه. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، مثل حديث ابن عمر رضي الله عنه طلق زوجته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لوالد عمر راجعها حين طلقها الحائض، قال راجعها حتى تطهر ثم تفيض ثم تطهر ثم طلقها، فكيف يكون الطلاق السني؟ الطلاق السني هل يكون بعد حيض او بعد غسيل؟ يبان على هذا الحديث. هذا الحديث يدل على انه اذا طلقها في الحيض فانه يشدد عليه ويقال لا تطهر الحيضه التي طلقت فيها حتى تحيض مره ثانيه ثم تطهر، لكن هذا ليس بحديث الوجوب، لان في بعض الفاظ الحديث مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا ولا فيه تكرار، لكن اذا راى المفتي او القاضي ان يشدد على هذا المطلق ويمنعه ويحبسه حتى تطهر من الحيضه الثانيه فهو خير، والا فلو طلق بعد الطهر من الحيضه التي وقعت فيها الطلاق فالطلاق ماضي. سؤال يا فضيله الشيخ، نعم، هي تنفيذ السيارات، صاحب سيارة المعرض صاحب المعرض ما يبيع صاحب المعرض على شخص، الشخص يقصدها على واحد زين الشيخ، نعم، صاحب السيارة اللي يشتريها يبيعها ثم تعود صاحب المعرض لكل شيء، وقد تعود صاحب المعرض أكثر من مرة ومرتين، ما رأيك في هذا الموضوع؟ أرى أولا أنه لا يجوز أن يأتي شخص للتاجر ويقول أريد منك سيارة بالتخصيص، ثم يأخذ التاجر إلى بالذهاب إلى المعرض ويختار ما شاء من السيارات، ثم يرجع إلى التاجر ويقول أختار السيارة الفلانية فيشتريها التاجر من المعرض ثم يبيعه على هذا المحتاج، هذه حرام ولا شك أنها حيلة، التاجر بدل من أن يعطي هذا الرجل قيمة السيارة نقدا ويقول هي عليك بأكثر إلى سنة، لا فرق بين هذا والرجل أن يذهب واشتري السيارة ثم أبيعها، واعلم أن المعاملات بالحيلة أشد إثما من المعاملات الصريحة، لأن الذي يتحيل على المحرم يكون قد فعل محرم وقد خدع الإسلام وشابه اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأذن الخير. والمثل واضح يا جماعة، هذا رجل احتاج سيارة من معرض قيمتها 50,000 ريال، ثم ذهب إلى التاجر وقال إني احتجت إلى سيارة قيمتها 50,000 ريال، أقرضني 50,000 مقسطة كل شهر 2000، فأقرضه 50,000 نقدا مؤجلة كل شهر كم؟ 2000 ريال. واشترى الرجل السيارة مشت، هذه ما فيها شك إنها حرام، لأن الدراهم مع الفضل والتأخير هذا الزيادة. أي فرق بين هذه الصورة وبين أن يقول التاجر أشتري السيارة من أجل 50,000 نقدا وأعطيها المعرض ثم أبيع عليه 70,000 وإلى 3 سنوات، أي فرق بينهما في الصورة؟ لا فرق في الواقع. لا تجعلونا نلعب على الله عز وجل، لا فرق تماما، بل هذه أخبث، لأن هذه حيلة على الربا، والأول ربا صريح، صريح يشعر بأنه أتى معصية ويسأل من الله عز وجل ويحاول أن يتوب، وهذا الذي تحير على الله يرى أنه في حل مما فعل، فلا يشعر بالخجل من الله عز وجل ويستمر على ما هو عليه، ولا فرق بين الصورتين. ولا يغرنكم كثرة التعامل، كثرة التعامل هذا ليس بحجة، لأن الله يقول يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويقول عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فأذابوها أولا ثم باعوها وأكلوا ثمنها. الحيلة التي ذكرت لكم أشد من هذه الحيلة، لأن اليهود ما أكلوا الشحم بل ولا باعوا الشحم، وإنما أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنها. إذن البيع على هذا الوجه حرام ولا يجوز، حتى لو أكل الإنسان خفاف الإبل لا يتعامل حرام. نعم. قلت الشيخ ما حكم نفس المصحف للمحرم؟ الصحيح أنه حرام، وأنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف إلا من وراء حائط، لأن في حديث عن ابن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور بين الناس، تلقته الأمة بالقبول، ألا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر هو الذي تطهر من الحدث. وقال الله تعالى حين ذكر الوضوء والتيمم قال ما يريد الله أن يجعل لكم حرج ولكن يريد ليطهركم. وأما قول من قال من المراد إلا طاهر إلا مؤمن فهذا بعيد، لأن ألفاظ الشارع إذا قصد بها المؤمن قال إلا مؤمن ما يقول إلا طاهر. نعم. السلام عليكم يا شيخ، نهاية الخطابات إيش؟ بعض الخطابات في نهاية تقول لكم خالف تحياتي أو خالف. نعم. ما حكم هذه الكلمة؟ ليس فيها شيء، لأن المراد بخالص التحيات يعني التحيات الخالصة التي لا يشوبها رياء ولا سمعة، والله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ويقول عز وجل سلموا على أنفسكم تحية عند الله مباركة طيبة. ولا يشعر الإنسان إذا قال لكم تحيات أنه يريد التحيات التي لا تصح إلا لله عز وجل كما تحيات لله الصلوات والطيبات، هذا لا يطرأ على باله أبدا. والكلمات التي اعتادها الناس ولم تطرأ على بالهم أنها من المحظور وهي بنفسها ليست محظورة، لا ينبغي أن نعتادها على الشيء المحظور، بل ندع الناس على الوقت وما عرفوه بالسلاح. أحسن الله إليكم وأحسن عزاءكم وأحسن لكم العاقبة. وضع أرقام على القبور، بعض المقابر يضعون أرقام على الجدر المحاجة للقبور حتى يعرف من القبر الفلاني قبر مع فما حكمه يعني هذا يفضي إلى يعني شيء أفضل يعني أشد من هذا ما أظن شيء لا شيء، لأن الذي كتب الرقم قاربه إذا لقى في مفتاح مثل أن يكون هذا الرجل بمال تلتقط صورة هذا الشخص، الصورة التي كان عليها خلق الله عز وجل، لكن هذه الصور هو الذي فيه التفصيل. فهنا ثلاثة أقسام: القسم الأول التصوير التمثيلي الذي يكون مجسما، هذا حرام على المصور وعلى المشتري، لأن هذا صور صورة يضاهي بها خلق الله عز وجل. الثاني الصورة باليد تخطيط، يعني معناه أنه يصور شكل آدم أو شكل ذئب أو سبع أو ما أشبه ذلك، هذه أيضا حرام على القول الراجح، وإن كان بعض السلف خالف فيها، ولكن القول الراجح أنها حرام. ثالث الصورة الملتقطة، فهذه لا تدخل بالحديث أصلا، لأن الملتقط ما صور خائف من ذلك أنه ضغط على زر معين فالتقط الشعاع هذه الصورة على الورق، وهذا ليس معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقول إنه يشمله اللفظ العموم. وإذا كنا نشك في دخوله في التصوير وهو لم يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان لا يستطيع أن يقول هذا رجل ملعون أو إن هؤلاء القوم ملعونون، صعب. فالدخول في التحذير قليلا أو لا كان يجب أن يتبرع عن على تحديد على إثم من المتجدد على تحديد غلط يعني التحليل والتحريم والحكم لله عز وجل. منع أي منع الناس مما أحل الله له لهم، ولم يعلم أنه حرام ولم يغلب على ظنه أنه حرام. نعم أحسن الله إليك. لما عرفنا الآن التفسير وهو المتبادل بين الناس أنه محرم، كيف التفسير الآن المتبادل بين الناس؟ نعم. نعم. أنه محرم. نعم. طيب هل توجيه هل من المراد بالكتابة الكتابة التي هي التبجيل والتعظيم لهذا الميت، بما كانوا يفعلونه في الجاهلية، بدليل أنه نهى أن يجسس القبر. هل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.